إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى النقيب في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال: ما معنى النقيب؟ هل النقيب يعني هي بمعنى الرتبة العسكرية النقيب التي نعرفها اليوم؟ فالجواب أن النقيب في اللغة هو الوكيل عن القوم، الشاهد عن القوم، أو الشاهد على القوم، المفوض الذي يتكلم باسم القوم. فقوله وبعثنا منهم 12 نقيبا أي بعثنا منهم 12 رجلا، كل رجل منهم يمثل جماعته ويمثل مجموعته، فهم نقباء. ونقباء الأنصار الذين نابوا عن الأنصار في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقباء بني إسرائيل هم الشهداء والمفوضين الذين نابوا عن مجموعاتهم في أخذ العهد والميثاق. قال وبعثنا منهم 12 نقيبا، ويقال قد نقب فلان ينقب إذا صار نقيب عن قومه. ويبدو أن الرتبة العسكرية اللي هي النقيب قد أخذت من هذا المعنى، لأن النقيب في العادة أن يكون مسؤولا عن من تحته وقائدا لهم، فيقال له نقيب. وهكذا أيضا النقيب للقوم فهو الذي يتكلم باسمهم، الشاهد عليهم، المفوض عنهم، يقال له نقيب. والله أعلم.